آدم على خشبة المسلم نادى عليه ملك وقال له يا ابن آدم ابن آدم يا ابن آدم أين لسانك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ابن آدم عندما تموت لا تملك أن تخلع ثياب نفسك بنفسك عجزت عن كل شيء حتى خلع الثياب عندما تموت لا تستطيع أن تستر عورتك بيديك على خشبة الأرض عندما تموت لا تقرا على صب الماء بنفسك على نفسك وابن آدم أين لسانك الفصيح ما أسكتك وابن آدم أين صوتك الشهي ما خرسك وابن آدم أين ريحك الطيب ما غيرك وابن آدم أين مالك أين مالك أين مالك ما أفقرك أقرأتم في التاريخ أن ميتا عندما مات أخذ معه دفتر الشيكات أسمعتم في التاريخ أن الكفن له جيب توضع فيه أوراق البنك نوت لا لا ابن آدم عندما يفتح القبر لك بابه عندما يفتح القبر لك فمه ليبتلعك كالعسل ينادي عليك الملك جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت تركت الدنيا ام الدنيا تركت استعدت للموت ام المنية عاجلت يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب

وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. قالوا فاكله الذئب ولم يقولوا فافترسه الذئب، لان هناك فرقا بين اكله وبين افترسه. الافتراس يقتضي ان يكون الذئب اكل بعضه وابقى بعضه، اما الاكل فيقتضي ان يكون الذئب قد اكله كله. خافوا ان يقول افترسه حتى لا يقول لهم اذهبوا واتوني بما بقي من جسده. قالوا فاكله لم يبق منه ولم يذر. اللهم الا هذه الدماء على قميصه. ونظر يعقوب نظر يعقوب نظرة المؤمن وقال له اي ذئب عاقل في هذا الوجود يأكل الانسان دون ان يمزق من قميصه شيئا؟ حتى عروة الاذرة سليمة ائتوني بهذا الذئب العاقل. كيف اخرج يوسف من قميصه كما تسل الشعرة من العجين دون ان يمزق قميصا او يخدش شيئا؟ اذهبوا واتوني بهذا الذئب انه ذئب الادمي وليس ذئبا حيوانيا مفترسا. ولكن اذا حل القضى ضاق الفضاء. ماذا يفعل النقاش وماذا يجد الجدال؟ واخيرا قال لهم بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فهل غيرت المقادير مسيرها مع يوسف؟ خطف من بين احبال ابيه، هل نطعه ابوه؟ لا. هل وقفت المقادير في مجاريها؟ لا. ان الله نقل يوسف من غيابة الجب الى غاية الحب، ونقله من حصير السجن الى سرير الملك، ونقله من معاودة زليخا الى اقام صاحب العظمة والكبرياء. وهكذا عاد الرسول مع ام ايمن وقال له وهو يكرمها يا ام ايمن انت امي بعد امي انت امي بعد امي انت امي بعد امي. معشر السادة، ولا بد لي ان اقف عند هذا الحد، فان المقام لا تشرحه العبارة. واقسم لكم لو اوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة ومنحت ريشة من الجنة واعطيت قدرة التصوير على التعبير ما استطعت ان افصل هذا المقام اكثر من هذا. ولكنها يا حبيب الله عجالة اعتبرها غيظا من فضل وجزءا من كل